لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حوالى الشيخ سيد سابق رحمه الله: من يقع عليها الطلاق. لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محلا له، وإنما تكون محلا له في الصور الآتية: الأولى، إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة، يعني إذا لم تكن الزوجية قائمة لم يقع الطلاق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، فلا طلاق إلا بعد نكاح. طب هي متصور غير كده؟ هو متصور يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إذا تزوجت فلانة فهي طالق. ففيه خلاف بين العلماء على هذا التعليق، والصحيح أنه لا يقع. الثاني، إذا كانت معتدة من طلاق رجعي أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، لأن الزوجية في هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكما حتى تنتهي العدة. أما الطلاق الرجعي فصواب لا خلاف فيه، إلا خلافا ضعيفا في أن المعتدة الرجعية لا يلحقها الطلاق حتى يردها ثم يطلقها، وهذا ليس بصحيح ولا بصواب، لأنها ما زالت زوجة، بدليل أنه يرث كل منهما الآخر اتفاقا إذا مات أحدهما خلال فترة العدة، وأنه يرجعها بقوله دون إنشاء عقد جديد، أو بفعله عند طائفة من العلماء مثل أن يجامعها بنية الرجعة. ولذلك إذا طلق المرأة الرجعية المعتدة من طلاق رجعي وقع طلاقه عليها، وإذا ظاهر منها وقع ظهاره، وإذا آلى منها وقع إيلاؤه، تلحقها جميع الأحكام. وأما المعتدة من طلاق بائن فالصحيح أنها لا يلحقها الطلاق، لأنها ليست زوجة، قد بانت، انتهى عقد الزواج، وإنما العدة من أجل حفظ الأنساب وعدم اختلاط الماء على فرج واحد والتأكد من ذلك. فالمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى مثل المخترعة والمطلقة على الإبراء، وهما نوع واحد في الحقيقة، أو المطلقة للضرر بحكم القاضي، أو المطلقة بحكم القاضي بسبب الإيلاء الذي تجاوز 4 أشهر وأبى الزوج أن يطلق فطلق القاضي عليه، أو هو قد طلق بذلك، فكل هؤلاء قد انفصلت عرى العقد فلا يلحقها الطلاق على الصحيح. والزوجية ليست قائمة، ولذا لا بد من عقد جديد ومهر جديد إذا أراد أن يراجعها في العدة، ولا بد ولا يرث أحدهما الآخر، ولا بد أن تحتجب منه ولا تتزين له كما تفعل المعتدة، من طلاق رجعي. يقول الثالث إذا كانت المرأة في العدة الحاصلة بالفرقة التي تعتبر طلاقا، كأن تكون الفرقة بسبب إيباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته، أو كانت بسبب الإيلاء، فإن الفرقة في هاتين الصورتين تعتبر طلاقا عند الأحناف. والصحيح أيضا أن هذه الفرقة لا يلحقها الطلاق، الزواج ليس قائما، وإنما العدة لحفظ الفروج، لحفظ الأنساب، وإذا عادت وإذا عاد الزوج أو إذا أسلم الزوج رجع إلى عقد الزوجية لما ثبت بالدليل الخاص في ذلك. قال إذا كانت المرأة معتدة من فرقة، الدليل الخاص في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على ابن أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يرد النساء على أزواجهن رغم تفاوت الإسلام في الزمن. يعني أسلم أبو سفيان بمر الظهران وأسلمت هند بعد الفتح ولم يحدث نكاحا، وغير ذلك كثير. كل من يعني أسلموا في فتح مكة لم يسلموا هم وأزواجهم وزوجاتهم في نفس اللحظة، بل تفاوت، والنكاح منتهي بإسلام أحد الزوجين، لكن يعود إذا عادت إذا أسلم الزوج أو الزوجة. العدة ممكن تطول حتى لو كان لا، هي فترة العدة كلها. يقول إذا كانت المرأة معتدة من فرقة اعتبرت فسخا لم ينقض العقد من أساسه ولم يزل الحل، الفرقة بردة الزوجة، لأن الفسخ في هذه الحالة إنما كان لطارئ طرأ يمنع بقاء العقد بعد أن وقع صحيح. إحنا في كل الصور التي فيها انتهاء عقد الزوجية ولو كانت معتدة فإنه لا يلحق الطلاق، هذا هو الصحيح. من لا يقع عليه الطلاق؟ قلنا إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له، فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق. فالمعتدة من فسخ النكاح، من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل أو لخيار البلوغ، طبعا عدم الكفاءة مثل أن تكون المرأة حرة والزوج عبدا، أو أن تكون المرأة يعني ذات دين وزوجها فاسق ورفض الأولياء ذلك الزواج، أو لنقص المهر عن مهر المثل. والصحيح أن هذا إذا رضيته المرأة لم يملك الأولياء فسخة، لأن المهر حق لها، أو لخيار البلوغ، يعني إذا زوجها أبوها أو غيره عند الحنفية فبلغت، إذا زوجوها قبل البلوغ فبلغت كان لها الخيار. والصحيح أنه ليس لغير أبيها وجدها أن يزوجوها قبل البلوغ، وإذا زوجها أبوها وجدها لم يكن لها الخيار عند البلوغ. قال أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته لا يقع عليها الطلاق، لأن العقد في هذه الحالة قد نقض من أصله، يعني ما وقعش أصلا، يعني شرط فقد شرط من شروط صحته، كما نقول بقول الجمهور أن الزواج بغير ولي يقع باطلا، فإذا طلقها لم يحسب ذلك الطلاق لأنها ليست محلا له. تزوجها بغير ولي ثم عاشرها وطلقها، ثم بعد ذلك اصطلحوا مع الأولياء وزوجوها فطلقها بعد تزويجها طلقتين، لا تكون هذه هي الطلقة الثالثة لأنه كان طلقها في العقد الفاسد فلم تحسب. وكذلك إذا كان العقد بغير شهود أو إذا كان بغير صيغة، كما يقع من البعض أن يتزوجوا بحفل ويسلموا المرأة لمن ظنوه زوجها ولم يذكروا الصيغة، فإذا طلقها من هذا العقد الباطل لم أو الذي لم يقع في حقيقة الأمر لم يعد طلاقا. يقول لأن العقد في هذه الحالة قد نقض من أصله فلم يبق له وجود في العدة، يعني هي معتدة ليه؟ عشان براءة الرحم. فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق وهي في هذه الحالة فقوله لغو لا يترتب عليه أي أثر. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت قبل الدخول ده قول الشافعية، وقبل الخلوة قول الأكثر الذين يعتبرون الخلوة الصحيحة التي يأمن أن يعاشرها فيها تنزل منزلة الدخول الحقيقي وهو الجماع. ونحن نقول بقول ابن عباس والشافعي من أن الاشتراط في ذلك أن يكون طلاقا قبل الدخول الحقيقي للحكم، بمعنى لابد أن يجامعها، إذا لم يجامعها فلها نصف الصدق، وإذا طلقها لم يكن عليها عدة، فإذا طلقها مرة ثانية وقع على أجنبية، لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، يعني فيش عدة وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، يعني مع القاف بتاع الطالق أصبحت إيه؟ أجنبية، جي طلقها تاني. عشان كده كثير من العلماء يقول المطلقة قبل الدخول ثلاثا، حتى الذين يقولون أن الطلاق الثلاث يحسب ثلاثا، يقولوا أمال سورة الحديث أن طلاق الثلاث يجعل واحدة، قالوا إذا طلقت قبل أن يدخل بها، فالطلقة الثانية منهم تقع على أجنبية. شو لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهو أول ما قال لها أنت طالق في الأولانية بانت، فبيحملوا الحديث على هذه الصورة فقط وليس على الصورة التي يكون قد دخل بها. يقول وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك لأنها ليست زوجته ولا معتدته. لا دي طبعا هي الصورة الراجحة صحيح، اللي هو نهون اللي بنرجحه انه هو اذا طلقها ثلاثا قبل الدخول بالتأكيد تقع واحدة، ولو كان الطلاق بعد الدخول فستأتي مسألة الطلاق الثلاث بالتفصيل، والراجح فيها انها اذا كانت بلفظ واحد وقعت واحدة، واذا كانت بلفظ متكرر وقصد التأسيس وقع الطلاق، وإذا قصد التأكيد وقع طلقة واحدة. لما تيجي هنقولها. فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما، هي حكما دي الخلوة الصحيحة، يعني إيه الخلوة الصحيحة؟ يعني هو يأتي يزورهم في البيت وقفل عليه الباب وكل شوية حد يخش يجيب الشاي، بعد كده يجيب الحاجة الساعة، لا هذه لا يمكن معها أن يكون هناك أي الجماع الخلوة قفل على نفسه باب ولا يستطيع أحد أن يدخل عليهم. دي اللي هو الدخول الحكم يعني حقيقة. لو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة لأن الزوجة الزوجية قائمة. أما الثانية والثالثة فهما لغو لا يقع بهما شيء لأنهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولا معتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا فهي نسق أي متابعة وراء بعضها، فإنه يكون ثلاثا تشبيها لتكرار اللفظ بلفظه بالعدد، لأن التنين عندهم إذا قال لها أنت طالق ثلاثة وقعت ثلاثا، خلافا لمذهبنا بمذهب شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله ومن وافقه من أنه إذا قال لها أنت طالق ثلاثة وقعت واحدة، كما قال سبحان الله ألف مرة تبقى تسبيحة واحدة مش كده. يعني هو بيقول حاجة مما شرع لها العدد ويروح جاي أي الكلام فيها ويذكر العدد بس، فهذا لا يعتد إلا إلا مرة إلا لفظا واحدا. قال في بداية المجتهد فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقوله طلقتك ثلاثة قال يقع الطلاق ثلاثة، ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه قال لا يقع، وهذا بخلاف المدخول بها. إن المدخول بها عندهم عند الأئمة الأربعة إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا تكون طلقة ثلاث طلقات. قال وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة. فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها أنت طالق يكون كلامه لغوا لا أثر له. وكذلك الحكم في من طلقت وانتهت عدتها لأنها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه، ومثل ذلك المعتدة من طلاق ثلاث لأنها بعد الطلاق الثالث تكون قد بانت منه بينونة كبرى فلا يكون للطلاق معنى. الطلاق قبل الزواج. قال لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كان يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. حديث صحيح أو حسن. الشيخ الألباني بيحسن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وعلي الصحيح. قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. خليكوا واقفين من الخمس دقائق دول وخلاص بقى. استنوا لما يخلص بدور على كرسي. قال وروي ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن عباس وجابر ابن زيد ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين هي وتصلحتها. وبه يقول الشافعي. وقال أبو حنيفة